الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعل لنا كل سعب سعلا. في هذه الصبيحة المباركة على الأحد 20 من شهر صفر لعام 1438 الذي يوافق 11 من شهر نوفمبر لعام 2016 هنا بمدينة الرمان، فلا تنواصل الدرس في كتاب شرح العقيدة الصحابية للإمام القاضي إسماعيل الشيباني رحمه الله تعالى المتوفى 629. وقلنا في المرة السابقة انتهى من الحديث في فصل إثبات خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وانتهينا إلى مسألة الاستثناء في الإيمان، مسألة اسمها مسألة الاستثناء في الإيمان. يعني الواحد لو قال أنا مؤمن، أو لو سألوه هل أنت مؤمن، يقول أنا مؤمن إن شاء الله. هذه المسألة مسألة من المسائل الفرعية في العقيدة، انتهج الإمام أبو حنيفة وأتباعه من الماتريدية على أنه لا استثناء في الإيمان. ذهب الأشعري وجمعته على أنه يجوز للإنسان أن يستثني. الطرف الأول أبو حنيفة وأصحابه من السادة الماتريدية قال الواحد لم يقول أنا مؤمن إن شاء الله، قالوا كأنه هو بشك، وقالوا الإيمان ما فيه شك ما فيه تردد. والكلام اللي يكون ظاهره فيه شك وتردد نحن نبعدون الإيمان، ده رأي السادة الأحناف الماتريدية. الإمام الأشعري وجماعته قالوا لا، الاستثناء فيه، بل حتى ورد في بعض الآثار المنقولة عن الصحابة ما يؤيد الاستثناء. يعني إن شاء الله مش معناه إني أنا متردد في كون مؤمن ولا ما مؤمن، لا لا، أنا مؤمن إن شاء الله، يعني المعلومة بتاعتي بمشيئة الله عز وجل، وهم لا يروا بذلك العكس. فهي المسألة، قال مسألة، قال أبو حنيفة وأصحابه رحمة الله عليهم أجمعين لا ينبغي أن يستثنى بالإيمان، فيقول أنا مؤمن إن شاء الله، خلافا للأشعرية والخوارج، وكان لا يرى الصلاة خلف من يستثني بإيمانه، بل الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه. هذا بحسب البيئة والظروف التي كانت ملابسانه في زمانه. هل كانوا يستثنوا في الإيمان؟ كان في السطر الأول في الأوقات اللي الناس دور الفقه والعقائد في الباطنية وفي أبناء المجوس اللي لم يجد إسلام دخلوا الإسلام من حيث الظاهر، لكن من حيث الباطن أصلا هم مؤمنين وما عشوا في الإسلام إلا عشان يشوشوا للناس، فهم اللي دعوا المسائل، هل نقول كذا ولا ما نقول كذا. فوجود الرجال من أبي حنيفة زي وجود الرجال من أهل السنة والجماعة عندما ظهر المعطلة، دين بارعوا في الإثبات حتى ذكروا ما ليس من الإثبات، لأنه دين بارعوا في النفي، دين بارعوا في نفي الاستثناء حتى جعلوا صلاة المستثنى والتصحيح لماذا أن الناس بيستثمروا إذ كانوا في الأقل فاسد العقيدة؟ وكانوا بيستثمروا كانوا فاسد العقيدة، ولكن العلم العقيدة الصحيح الراجح يرى أن الاستثناء ما في غاية، وكانت مسألة الاستثناء في العقيدة مسألة فرعية من فروع العقيدة وليست من أصول العقيدة. طيب نسمع. قال وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة أنه قال لقتادة لما قدم الكوفة أمؤمن أنت؟ قال إن شاء الله. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه أرقدت أمجدة إبراهيم عليه السلام؟ وقد قال الله عز وجل ومن يرقب أمجدة إبراهيم إلا من سفع نفسه. ده كلام بتعليم أبو حنيفة، لكن ما جاء ذلك الكلام بتأثر مستعلي رب العالمين والإسلام ولما واضح. قتادة ابنه هو قتادة ابن دعامة، كان فتشتري بسير ابن كثير لتلقاه في ألف موضع يقول عنه تفسير، كان رجعت للطبري تلقى اسمه موجود آلاف الأماكن. قال قتادة هو قتادة ابن دعامة، ده وجهه أعمى مما يتولد أعمى. العلم كل قرآن بتفسير والروايات بتفرس في ذلك الورد والإطار هذا يعني ورش ميت عشان والخواجة كمان جت بدأ زيادة لما دانيت ناس يعملنا المسجلات دي سواء كانت التليفونات أو تحت الراديوات أو تحت الكمبيوترات عشان شو عشان الصورين طبعا ما في أي حاجة كلها صغار في التسجيل كلهم كل في الواقع في الصور معي وذيلا كمان زمان كانوا يعتمدوا على الصور أكثر من أي حاجة العلم اللي صدر هو إيه أما في الورق حقك أي أرضة في مشاركة فورت إنت في الكتاب أنا في اشتريك ما حقك الورق من كل مشاركة فورت لكن كان إنت حفظت آية واحدة أنا ما حفظتها خلاص إنت في التنجة حفظت حديث واحدة ما حفظت واحدة سفرة كي وحفظت لكن أسك أن جبت السحاب والسنن وعملت مكتبة كبيرة زي ما هي عادة كتار من ناس المدن زور في بيته كان جبت مكتبة قدر النظر الله دي كلها لكن شنو ولا أخبر ما جرى ولا نص أخذ ما يدري هاي ثقافة الصور هنا بيئة مثقفة وبيئة متعلمة لا بد الكتب منها طبعا ليك الجماعة دي كلها مبالغة طيب الكتب دي ما كلها موجودة عندنا هذه الكتب دي ما كلها موجودة عندنا هذه بس الحين كده حتى أقنع واحد إنه كتب اللي من عنده بس هو ليس الأمر كذلك كان الشيخ يقول الآلي بين مرداد الكتبه بين العلماء اللي كانوا الكتب بتقع الكتب على اثنين كتب طوعة كتب طوعة بيجي يجيب كتب يحطها لحد يوم الليلة إني في 10 سنة 20 سنة ما جرى فوق ثلاث صفحات ثلاثة بس ما جرى طبعا كتاب يجي 20 مجلد يجي 10 مجلد وغير ذلك أما ليلة 20 مجلد لهم كله يتكسر بيعرف ليش بيرفعوا مسألة واحدة واحدة يتحدث ليش 20 مجلد بيجي بطل بعتبر بيجي بطل بعتبر بيجي بطل ليلة بيجي بطل الجيران وليش بيجي بطل مضحك يا تو ليه سأل حكي كبير ليه نزلت سؤال ما نعرف حكي لكن سأل حكي كبير يشيوه بعدين بعد ما نتعي بالدرس تسأل مولانا سأقول خير وليك الكلام ده يلا ده كلام يقولنا محمد لأنه أرقبت عن ميلة إبراهيم طبعا لا يمكن أن نفهم أنه سيدنا قتادة بن دعامة يكون يعني أنه لما يستثنى يكون خلاص بقدر عمل جرافي عن ملة إبراهيم لكن هو أبو حنيفة يشوفهم يقول بس أنا مؤمن وخلاص عشان تشيل الشك والتردد ده اختلاف مش في الفهم بس وقت وقد قال جل وعلا لإبراهيم صلوات الله وسلامه عليه أولم تؤمن؟ قال بلى قال ما قال إن شاء الله شوف هذا الاستدلال بتاعه طيب ربنا سبحانه وتعالى إحنا قلنا سأل سيدنا إبراهيم شنو؟ كان يريد أن الإشكاليات أعرض عليها شنو؟ ربنا سأل سيدنا إبراهيم ليش شنو؟ عشان أنا أعرف أن سيدنا إبراهيم قلنا شنو؟ ما شاف. لما ربنا سبحانه وتعالى حكى سيدنا إبراهيم قال شنو؟ ربي أرني كيف تبقي الموتى؟ ربنا قال بقي الموتى كذا بدون ما يسأل سيدنا إبراهيم. ممكن نفهم بناء على أن سيدنا إبراهيم شنو؟ شك عشان كده سأل. الله ده يوريكم على أنه خليل عليه السلام ما شك عشان كده الله صار الله في حاجة ما تعرفها يعرف كل شيء عشان كده قال له أولا تؤمن فما يدينا جواب الجسم تعرف أنه حليب لا ما شاء فيه. قال بلى أنا مؤمن هاشمه ولكن ليبنين خليل. طيب ماذا ماذا عشان يزيل الإشكال لو قد إن شاء الله مطال إشكال آخر يا مولانا درجة الشوق هذا وعليك ولا ما بالي وعلينا الله صار وعذاب عشان يزيل لنا شنو لو تاني قد إن شاء الله يكون الإشكال فيه ولا ما فيه عشان كده يا ربي ده بس يعني بإذا الاستدلال بالآية يعني إن إحنا عند إشكال الإشكال في مدرجة ربي تعالى كده بيها يلا نمشي. ولم يقل إن شاء الله والدليل عليه قوله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يلا يصح الاستشهاد بالآية إنني من المسلمين يصح الاستشهاد بها بالنسبة للسادة الماتريدية إذا كان الطرف الثاني الأمة الأشاعرة والخوارج ما بيقولوا إنني من المسلمين تبقى الآية رد عليهم وبيقولوا تقول إنني من المسلمين. وأما إن شاء الله ما جعلوها أصل بمعنى أساس جعلوها جائزة لو قلت بالجوز ما دام جعلوها جائزة ما جعلوها واجبة كم قالوها جائز وكم ما قالوها جائز بشكل الاستشهاد بالآية ما واجب وقعت لكم إذا لم تشوف هذه فهي براها عشان أفهم إذا لم تشوف هذه. هو يقول ربنا سبحانه وتعالى قال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لو الأشاعرة ما بيقول إنني من المسلمين كان الاستشهاد بتاع الأحناف يبقى شنو؟ طيب أنت بتقول إنني من المسلمين ولا ما بتقولها؟ طيب حسن بتقول أنا مؤمن ولا ما بتقولها؟ بدون مشيعة بدون ما تقول إن شاء الله بتقولها ولا ما بتقولها؟ إذا نحن اختلافنا معك في هذا بس كونه نحن بنقول جائزة. أنت بتقول ما جائزة وهي جائزة. نصر الله ورسوله رؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امين. البيت الخرم هو الله سبحانه وتعالى والمشيئه هي داشنه للتبرك لان انا قلت ان شاء الله تعدوا مع القدره والاراده الالهيه لاني عبد وقلبي بين اصبعين من اعصاب الرحمن ما عارف انا ربنا يوديني وين عشان كده قلت ان شاء الله. وبعدين يا شيخ مش معناه وانا شاك بل النبي عليه الصلاه والسلام في البدايه ربنا نزل له شنو قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكل اختلاف. لا ربنا نزل له انا فتحنا لنا فتحا مبينا. جمع قالوا ان النبي عليه الصلاه والسلام ربنا وراه ان يفعل به شنو كذا ما يشاء. طيب النبي عليه الصلاه والسلام يوري على انه نفس الانسان ليش من بيد الله ربنا ينفذ مشيئته هو رفع بالاقلام وجفن بالصروف عشان كذا المشيئه ما هو بإشكال. يلا نمش. إذا الاستشهاد بالآية أو من أحسن قولا ما يصح إلا إذا كان الطرف الثاني ما بيقول شنو إنني من المسلمين. طيب هل نحن بنقول إنني من المسلمين ولا ما بنقول؟ طيب هل بيقول أنا مؤمن بدون استشهاد ولا ما بيقول؟ إذا إن شاء الله ليش بنقول بس من بعد من ثاني عشان كده الاستشهاد بتاعه غير موجود عندنا. جعل قوله إنني من المسلمين أحسن قول ولم يقل لهم الاستثناء، قلنا لهم الاستثناء جائز وليس بالضروره النصوص الشرعيه تذكر جميع الجائزات الذي لا بد ان تعرفه. يا شيخ النصوص الشرعيه ما ذكر جميع الجائزات لكن وضعت لها قواعد. اي حكم حصل في الفقه استنبطوه من القران ومن السنه المانع تقدير النص. من باب جائز الشريعة جائز مندوب جائز سنة جائز واجب لكن كون النص سكت عنه ما معناه أنه واجب شكرا كون النص ما قال إن شاء الله يقول لك يقول إن شاء الله ثم من باب الجائز شكرا النص ما ذكر الجائز كله أي نص القرآن ونص السنة الشيء ذكر جميع هنا ما في الأحكام ربنا يذكر الجائز كله لأن لو يقول أن النص لو يذكر الجائز كله كان القرآن يكون بدل القرآن لجنه ملايين المرات لحد ما تموت وما تصل بنهاية القرآن يبقى يبشنو كيف تكير بتصف الله بفهمنا بأنه ما حكيم ليشنو أنه جائز كل اللي يسكون كتاب جائز تغور جائز خطر كيرا جائز تهيش جائز تعمل كيرا جائز تعمل كيرا جائز ده كل أغلب في الناس طبعا ما يتقلت النص اللي يكمل جميع الجائزات يبقى يتنشنو ما يتنش النص جاي من الحكيم الحكيم يجديد كلمة واحدة تشمل كله ها نظرة راجع الحلال ما حل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عطى عنه. سكوت النص معروف عن مباح. الحديث البخاري هذا المبرد وإسناده حسن. لذلك السادة أحمد إلا نحن هنا قال ضعيف ولا ما ضعيف ضعيف شايف. قال وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في من أمتي لا تنالهم شفاعتي المرجئة والقدرية. الحديث على فرض صحة نقول صحيح. قيل يا رسول الله ومن المرجئة؟ قال قوم يقولون نحن نؤمن إن شاء الله. قالوا الحديث لو صح لكان حجة احتجوا به الأوائل على الأواخر واستدلوا به الأوائل على الأوائل اعتبار انهم لم يصح كثير ما ظنوا عليه. ولو صح عندهم لما كان ذكروا شنو أن الشيعة في الاستثناء. نعم. مع وجود حقيقة الإيمان كالقائم ثم يقول أنا قائم. قال كالقائم ثم يقول أنا قائم. الشيخ داري ورينا قائدة داري يقول أنه ما دام ما إنت قائم قال ما تقول أنا قائم. قال ما خلاص إنت قائم بس. طيب ما في حاجة اسمها شنو يا أخونا التأكيد. تقول أنا قائم أنا قائم كما في العربية تأكد أكثر من مرة. الزول اللي تجد وقفت بالباب ولا شنو أنا واقف أنا واقف تكررها في العربية كله جائز. عشان كده هو قال زي القائم تقول أنا قائم إن شاء الله والقائد يقول أنا قائد إن شاء الله. قال وذلك باطل وكذا هذا زي ما داك أنه قال باطل هذا باطل. وإنه يقول أنك تقول أنا قائم ده شنو من باب الجائز وليس من باب الواجب. يلا. وحكي عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه كان يقول أنا مؤمن في الدنيا وعند الله. كون مؤمن في الدنيا نعم الأحكام بتاعت أهل الإيمان تلزمك ما دام أنك أنت شنو واحد من المؤمنين ده صحيح. وأنا مؤمن عند الله الطرف الثاني ذات شنو هو بيعتقد انه مؤمن عند الله عز وجل ما قرر في العقيده لانه مؤمن عند الله عز وجل. يعني حس لو لاحظت كل الادله ذكرها الساده الاحناف في غير موضع الخلاف. دي من الاشكاليات بتاعه الاستدلالات. الاستدلالات الخلاف اللي بيقع فوق بين الاطراف يا يكون واحد مستدل بدليل ما ياهو او بدليل كابنه في غير موضعه. حصل الكلام اللي قاله ابو حنيفه على فرض انه صح عنه قال انا مؤمن في الدنيا. انت ما بتقول مؤمن بتقول مؤمن. عشان كده الاستدلال عليك بانا مؤمن يصح اذا كان انت ما بتقول انا مؤمن ده واحد. وعند الله انتوا حسنا ما معتقدين بانه انتوا مؤمنين عند الله عز وجل. هم مؤمنين عند الله عز وجل. الدليل على ذلك هم العبيد بتجروا عليهم الاحكام بتاعه المؤمنين ولا بتاعه الكفار بتاعت المؤمنين. عشان كده انتوا عندكم شنو انتوا مؤمنين وديلك مؤمنين. انت ما مؤمن يقول لك مؤمن يا شيخ مصدق في كلام العادي ده. عشان كده كل الاستدلال اللي ذكره سادة الاحناف عندنا شنو استدلال في غير موضع النزاع ما في موضع. يلا مسألة دي واحدة انتهت المسألة هنا. داير نذكر مداخلة بكتاب الفتوحات الإلهية الوهبية على المنظومة المقرية. المقرية هذه ذات إذا تبدينا مداخلة بسيطة من العالم العلامة الشيخ محمد عليش رحمه الله تعالى. عندنا السادة العشائر جابوا المسألة بتاعت الاستثناء في اليمين وبفضل الله عز وجل في جمع الجوامع وقد تم تدريسه في الحلقات بتاعة المعهد الأسيوطي اللي هو أعلى مستوى في علم الأصول. قال شنو؟ قال الأصح ده الإمام الشيخ عليش قال والأصح كما في جمع الجوامع أن المؤمن يجوز بل يترجح كما يقول ابن مسعود أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. شايف؟ وقع عليك يا شيخ في جمع الجوامع لابن السبكي في العقيدة السبكية لما مشى في آخر العقيدة بعد ذلك جاب مسائل قال شنو دي مسائل يعني جهل لا يضر وعلمها ينفع عشان كده ما جاب لنا مسائل قال جهل لا يضر قال وعلمها شنو ينفع حس انت لو ما بتعرف انه الإيمان يقول له إن شاء الله ولا ما إن شاء الله ما عندك أي حاجة بس طيب لما جاب في هذا الباب قال الأصح أن الإنسان يقول أنا مؤمن يجوز قال بل يترجح كمان الرجل يقول أنا مؤمن إن شاء الله دي أدلة في مقابل الأدلة الثانية ذكرها سابق الأحناف قال لما روي عن ابن مسعود ابن مسعود يهو ابن مسعود ده الفقير بتاع الصحابة والجوني بتاع الصحابة قال أنا مؤمن إن شاء الله فيؤلق بالمشيئة خوفا من سوء الخاتمة فهمنا القصة قال بيقول إن شاء الله شنو خوفا من سوء الخاتمة طيب الإشكال في ذلك شنو ما طيب أليست الأحاديث قد وردت إنما الأعمال بالخواتيم الأعمال بالخواتيم فما دامت الأعمال بالخواتيم عشان كده شنو هو قال إن شاء الله يبقى في إشكال ولا ما في إشكال ما في أي إشكال لا شك في الحال شايف لا شك في الحال يلا حسب فهمنا النقطة على أنه الأدلة بتاع صدر الأحناف على أنه شنو كلمة إن شاء الله عندهم شنو شك قلنا لهم لا شك يبقى إذن خلاص موضع النزاع إحنا ما تجاوزناه وكل ما ذكرتموه من الأدلة في غير موضع النزاع ومنع أبو حنيفة وقيله ذلك قال لشنو لإهانة الشك في الحال في الإيمان انتهينا يلا كده يا وزيلا المسألة الجاية وراها طوالي هيذكرها لنا صاحب شرح الطحاوية عشان ما أنا مش منجد عليها قال الثاني قال ابن كيران الإيمان مخلوق لله تعالى كما نص عليه أبو حنيفة وغيره ولا معنى لما نقل عن بعض الحنفية أنه غير مخلوق لأن أفعال العباد وأحوالهم كلها مخلوقة لله تعالى بس تدائرين فهمنا يا شيخ الاستثناء في اليمين هو الأصح نص والصحابة الغالوي طيب المسألة الدائرة إذا قلنا فوق شنو مسألة قال أهل الحق الإيمان والإسلام واحد وقالت الحشوية الإيمان غير الإسلام أيوة دي مسألة شبيهة بها دي الجاي برضا إن شاء الله الإسلام والإيمان واحد دي من المسائل اللي فيها نوع من الإشكال نصر ما سألوها للإسلام فبين وسألوها للإيمان فبين والذي تقرر إلى أهل العلم الجمهور الإسلام يرجع للأعمال الظاهرة والإيمان يرجع للأعمال القلبية الباطنة ده هو زي ده وفسر هنا الإسلام شنو يا أخوانا وفسر الإيمان بالتدلال الإسلام إسلام مثل هذا الحج والصلاة وكذا الصيام والزكاة قال ده الإسلام الأعمال الظاهرة اسمها الإسلام الأعمال الباطنة دي اسمها الإيمان طيب قالوا جاءت نصوص بتدل على أنه الإسلام والإيمان واحد صحت في القرآن وفي السنة يبدأ القرآن الحديث بالإسلام فيختم بالإيمان أو العكس يبدأ بالإيمان يختم بالإسلام أو النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم كما في الحديث بتاع البخاري بتاع أبو عبد الغيث أتدرون ما الإيمان بالله قال أن تشهد أن لا إله إلا أنه رسول الله وتقوم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان ذكر الإيمان بالله ثم ذكر شنو الإسلام طيب في شنو الشيء في الموضوع أنه داير يريد على أنه في تداخل وقواسم مشتركة بين الإسلام والإيمان يصح أن يطلق على الإسلام إيمان وعلى الإيمان إسلام زور المؤمن ذاته المصدق ده ممكن تقول له مسلم والمسلم ده شنو ممكن تقول له مؤمن يلا لأنه في قواسم مشتركة لما نشوف أركان الإسلام ونشيل منها الشهادتين طيب الشهادتين ما موجودة هناك شنو كتبنا الشهادتين يلزم منهم كونك انت عملت بالله انك تؤمن بكلام الله كلام الله يعتبر فوق شنو الايمان بالملائكه والايمان بالكتب الإيمان باليوم الآخر يبقى دعوة الشيء اللي خلى الإيمان والإسلام يبقى شيء واحد وبعدين ده المسألة داير يقول عليه والحجة لأهل الحق قوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها خير بيت من المسلمين في قوم سيدنا لوط عليه السلام بس ربنا سبحانه وتعالى فأخرجنا فيها القرية من كان من المؤمنين أي واحد مؤمن أم قال طلعنا فما وجدنا فيها غير بيت يعني شنو من المسلمين بدأ بالمؤمنين وذكروا شنو مسلمين ما في تداخل بين الإسلام وبين شنو الإيمان عشان التداخل لا يصح لذاته انتوا جميعين نسيتوا ولا شنو قلتوا جماعة من أهل السنة والجماعة سموا العمل شنو إيمانا ولا نسيتوا يا أخوانا الإسلام بضع وسبعون شعوبة عليها كلمة لا إله إلا وأدناها إماتة العمل عن الطريق ولا ما وقع لنا العمل ده ما هو العمل الظاهر ما عنده علاقة بشنو بالعمل الباطن إلا من حيث أن العمل الظاهر ده ما جاء إلا نتيجة للإيمان بتاع الباطن عشان كده لو أطلقوا عليه وما أطلقوا عليه بأن الباطن الإيمان إنك له هو اللي خلاك عملت بهذا العمل وقع لنا ولا وكيف إذن العمل سماه النبي عليه الصلاة والسلام إيمانا عشان كده كون مثل لما نجينا في النص نلقى أنه ربنا سبحانه وتعالى ذكر الإيمان وبعد ذلك ذكر الإسلام وبين على أنهم متداخلين مع بعضهم ما كده هو الإسلام يضم الإيمان والإيمان يضم الإسلام لا لما نأخذ من هذا الباب هو اصلا ما ترتقي الى درجه الايمان الايمان لا عنده حاجتين ايمان مصطلح عليه ايمان مصطلح عليه في النص وايمان عام ايمان عام انا مسلم بس الدين بتاع الاسلام اركان الاسلام كان ما بغرزها الله قال ان رسول رسل كده الى غير ذلك ده شنو وايمان لا من قوي ولا من يموت من عوام المسلمين العام بتاع المسلمين بيجري عليه شنو حكم المسلمين ما يقدر يفرز بينه أركان الإسلام لا يقدر يصلها لكن هو مؤمن بمضمونها بحكم البيئة اللي هو نشأ بها كمسلم في فرق بين هذا الإيمان الموجود عنده وبين الإيمان المصطلح عليه في الشرع أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره فداير علم هما عنده علم ذات الله يطلق عليه الإيمان صحيح عشان كده لما نقول كل إسلام إيمان نعمل بيناتهم عموم وخصوص ده يحتاج لكون الزول اللي يعمل للأمومة الخصوصية يكون بيعرف الحاصل لكن ما بيعرف حاصل كده يا هوز إذا بس الله كلام الله كلام الله كده بس يا هوز إذا ده رسول الله رسول الله كده يا هوز إذا تفاصيل والله ما بعرف أي حاجة ما يبقى زي الولي قال لا أنت الرسول ده رسلهم قال ما بعرف كده السودانية سألوها الرسول ده رسلهم ما بعرف قالوا ليها ممكن يكون رسلوه الفقراء دي قال ممكن ومسلمة وبيت مسلمين وكلهم بيئة مسلمة وما براها كل طار زي ده مرة كده يعني زي ده لكن الزولنا قال له طيب الرسول ده ها والدته اسمه ما تعرف ما ببقى مؤمن إلا نحفظ أن والدته اسمه لكن لو بتعرف الكلام ده شنو يبقى أخير من ما بيعرف كده يعني زي ده طيب الآية قالت الأعراب آمنا بالمسلمين ولكن كفروا أسلموا يا بداية الآية قال وقال تعالى الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين آمنوا بآياتنا ما قالت وكانوا مؤمنين قالت وكانوا مسلمين قالت وكانوا في تداخل بين الإسلام والإيمان وقالنا وقوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له شوف آمنا وهنا مسلمون زي الآية شوف الناس دي بقصة القرآن كيف يا شيخ خبرة ما عادية آية بدل آمنا ما قالت ها ونحن له مؤمنون قال شنو مسلمون دل على أن شنو الاسم في تداخل بيناتهم. أما الفريق الثاني اللي يرى أنه في اختلاف بين الإسلام والإيمان، ده قلنا شنو من فروق المسائل اللي شنو ينفع علمها ولا يدر الجهل بها. يا شيخ علمها ينفع والجهل بها شنو لا يدر. السكي عجيب عجيب عجيب، بعمل فصل كامل عشان يوريك المسائل الوجه إلما ينفع والجهل بها لا يضر. بعد ما انتهى من العقيدة الواجب عليك تعرفه، وكما عرفت انت انك خلق في معرفتك لله، عمل لك المسائل التي ينفع علمها وجهلها لا يضر. ده من جملتها. فناس مسلم ذاته ما بعرف الفرق بين المسلم والمؤمن. كل يوم انت تقرأ في قراءتك للصلاة على الجنازة، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، فأحيه على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفيه على الإسلام. تقول يحيى مؤمن ويتوفى على الإسلام، والإيمان مقدم على الإسلام، لأن الإسلام مرحلة أولى، الإيمان مرحلة ثانية. ما معنى الإسلام؟ قال الإسلام بمعنى العمل. توفى على الإسلام معنى التوفي وهو بيعمل، كونه بيعمل هو مؤمن. بقى في تداخل بين شنو؟ بين الإسلام والإيمان. طيب، أما الطرف الثاني يقول أنه في فرق بيناتهم، من جمل الأدلة اللي استدل بها شنو؟ هذه الآية، قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. زي ما ذي استشهد بآيات أولت، وذي قرب استشهدوا بآيات بتتأول. ذي الأعراب من البادية جل النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله آمنا تب، مثلا قال قول أسلمت تب. القرآن بين على أنه في فرق بين الإسلام والإيمان من حيث الظاهر. قالت العرب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إذن الإيمان توقل الإيمان في القلب وإشعال النور فوقه ورسوخ وصبوط له الإيمان. هم في المرحلة الأولانية الإسلام لسه ما ارتقوا مشى فوق، ها هم جعلوا نفسهم شنو الإيمان. زي كأنه يقولوا نحن أتقياء أو نحن أبرار، يقول لهم لسه أنتوا ديك ما مراحل. شوف القرآن ما ذكر لك 10 درجات إن المسلمين بدأ بها والمسلمات. الناس الداعين يعرف الروسة في السير إلى الله عز وجل الآية رتبتهم ترتيبا أو زيدا من واحد لحد العاشر، والذاكرين الله كثير والذاكرات آخر محطة. تبدأ بالإسلام وتختم بالذكر، هي القاية كلها في الطريق، كل القاية دارنا شنو الذكر. كل شيء اللي خلقنا هو شنو ذكر عشان يربط بها الله سبحانه وتعالى. طيب، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين، خلاص القلوب بقى شنو فوق الإيمان. أنت آمنت وصدقت أن دين الإسلام ده تمام، وده كمان شنو لا من نتج من ذلك الطاعة، ده القانت والقانتات والصادقين. بعد القنوت ده شنو الصدق الشفوق، بقيت شنو أخونا من الصديقين. الصديقين شنو أخونا؟ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. إردت في فرق من شنو أسلمت، لكن ما بدي قروشي أسلمت، ما بدي لك تبي يقطعوها. لا من تؤمن ولا من تسلم وتؤمن وتبقى قانون تبقى تصدق بتمدد الرغبة تعالى بيه يقطعوها عشان الله، بتدي مالك عشان الله. فهذه الدرجات كلها هنا القرآن ذكرها. كون الدرجة الدنيا ودرجة الوسطى ودرجة الكلية يطلق على دي واحد. في النهاية الأشياء المذكورة دي كلها بترجع لشنو؟ ترجع للدين، اسمه إسلام واسمه الإيمان. عشان كده القرآن يخاطبكم بمؤمنين يخاطبكم بمسلمين كده لا بد ذلك. طيب، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا المسلمين سماهم المسلمين، ألا يدخل فوقهم المؤمنين؟ داخلين فوقهم. عشان كده أن مسألة الإسلام والإيمان شنو؟ تداخل. أي إسلام وإيمان شنو؟ إلا واحد ما عدا الطرف الثاني. لكن القرآن بين لنا على أنه الدرجة الأقل أول واحد اللي هي درجة بتاعت الإسلام، مش معناها أقل واحد من هذا الباب. ليش؟ حسي كان جانا كافر أيا كان كفره، يبين كافر بالمجوسية أو كافر بالنصرانية أو كافر باليهودية، جعل خلاص وروني الإسلام لقلنا الشهادتين خلاص أمشي اختصر ومش اختصر يا دب دخلي ما صلى ولا ركع ولا سجد ولا صلاة الصبح واجب عليه؟ الواجب عليه جاي يديك ولا شنو؟ كان حذر وقتها كما قبل وقتها يكون الناس الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانا بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون لخش الجنة بدون أمل. عشان كده قلنا كيف يجب الإيمان بس يعود للجنة إيمان بس يعود بيطلق عليه كلمة شنو؟ يلا طيب يبقى لسه بعد شوية شوية يعرف عن الإسلام بعد ما يترسخ ويتمكن منه حتى ما يبقى مؤمن. مؤمن حتى يترقى للتقوى للزهد للوراء لليقين لعلم اليقين لعلم اليقين ديك مستويات فوق. لكن كون المستويات أنها متآجبة ما يمنع من كون ده يطلق عليه ده واحد يطلق عليه اعتبار ما كان والشريعة تطلق عليه اعتبار ما يكون وتطلق عليه شنو باعتبار بعض الجوانب اللي انت بتحضيها من حسن البعض كده يا عزيزة. الله قال لهم لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا لأن الإسلام دي المرحلة بتاعتكم الأولانية لسه ما وصلت درجة اليقين. عشان كده شنو الآيات بتاعت أواخر البغ التوبة هنا شنو دلت على أنه شنو ومن الأعراب من يتخذ شنو ما ينفقه مقرما لأن داري وريك على أنه جبير الأعراب قال لهم الكلام ده الشد بيته في سبيل الله الله دي قرامة الله يتشنو شوف الله لا يتنفعه شوف الله طالب من جوده شنو مؤمن ده ولا مسلم؟ مسلم ما وصل لدرجة الإيمان. درجة الإيمان كان يبقى قانتا قانتا الطاعي الله قال عدي بيدي يقول ما يقول وقال يلا ده المراد ده المقصود. وثم من حيث السنة النبوية البيان النبوي أخبرني عن الإسلام وراه أخبرني عن الإيمان وراه أخبرني عن الإحسان وراه ثم عشان المسلم يوري على أنه في تداخل بيناتهم جذب بيان الإسلام ذكر بعض من أركان الإيمان جذب بيان أركان الإيمان ذكر بعض من أركان الإسلام بس تداخل بيناتهم علمها ينفع ونعلم بها لا يضر أصل من أسماته وما لا يعرف فرق بيناتهم ولا ماهي ونحسبهم نظنهم أنه الآن في الجنة بيهم وبلاها بلا رمش بس شايف بيقول فثبت ان الايمان والاسلام واحد مساله قال ابو حنيفه واصحابه ايمان جميع الخلق من الملائكه والرسل والانبياء والاولياء وجميع المؤمنين واحد من دول ما قال في الساده الماتريديه الساده الاشاعره من عندنا الايمان ما واحد بينه وبين ابو حنيفه بين فيشنو في اختلاف في فهم مدلول الايمان إنه يجيب أبو إسم أبو حنيفة وإن الإيمان ده جوهر واحد كده ما بيتكسر كان بس اسم الإيمان قال واحد واحد التفاوت بعد ذاك الأمل صدر الأشاعرة قالوا لا في تباين بينهم ما ممكن يكون إيمان الملك ما إيمان زول عادة من الناس يكون واحد وقال ما ممكن يبقى إيمان سيدنا أبي بكر مع إيمان واحد سيدنا كله يكون واحد وما ممكن يكون إيمان بتعزول بيعرف الله إنما يخشى الله من عباده منه ما ممكن يكون إيمانا علماء إيمان بتاع الأوامر بشنو واحد الآن يوم واحد هو ما بكى من خشية الله والبيعرف بكى من خشية الله ألف مرة الكلمة اللي بيقولها العامي إن ولا يلتفت لها العامي لو خطرت في قلبه يمشي يستغفر الله كثير ويكفي كثير عشان الناس يبقى الايمان ده اسمه فيه تفاوض من هذا بس قال ابو حنيفه واصحابه ايمان جميع الخلق من الملائكه ورسل الانبياء والاولياء وجميع المؤمنين واحد ليش من مولانا قال لانهم امنوا بالله وحده وعرفوه من غير شك ولا ريب فاستووا في ذلك واختلفوا في التقوى والحسنة انتم معنى التقوى والحسن اللي انت تقدمها من الاعمال ما دخل في مسمى الايمان يبدا بنفس المثل ان يقول نعم هل الايمان يزيد ولا لا يزيد لا لا يزيد لان خصوصا من جوهر الاخلاق واحد عنده الاختلاف شنو لفظي مساله قال ابو حنيفه واصحابه ايمان نعم وقوله والمؤمنون كلهم اولياء الله تعالى واكرمهم اقواهم اقواهم للقران قال أي مؤمن قال ولي من أولياء الله يا رسول الله أيوة شغل الله يبتع صوريا ما دارنا عليه وشرام اعتبرت واجب، عثمان برضو واجب، محمد آدم هاكيه. المقصود من الكلام ده شنو؟ كلهم أولياء الله. الولاية معناها شنو؟ المحبة. أي مؤمن الله بيحبه، وكان عمل معصية الله ما يحب المعصية، ألم حب للمعصية ما هو يجيب الماء يطلع شنو من الديمان. قول ماذا يا الله ولا يبالي يبالي الظهر وإن تشكروا له لكم المعاصي المتابعة من الناس ما تخلي تنظر للطل وأنه الله يجب ما يحبه. تنبدة المعصية كبيرة من الكبائر دون القبر لله دون يوم الإشراك به الله سبحانه وتعالى بيكبرها من العرض جمال الجهد ما يمرده من مصنع الإيمان. شكرا ربنا تعالى. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. خلاص طلع لأنه الشيء يستوجب التوبة ما انت لا تسأل من الإيمان. من هذه الأشياء المؤمنون كلهم أولياء الله. ثم لما أولياء الله شريطة تقول لنا شيخ فلان ولي وشيخ فلان ولي أنا ذاتي ولي يا أخي ليش شعب بتاعي ذاتي هو الكلام ده ولي كبير كمان وانت ولي بتاعت الشيخ ده ولي كرش ولي وش ميت عملت لنا شيخ كله بالغادة الإلاني وأعمل التجاني والنقشبندي والإدريس والكباني وغير ذلك نهوان ذاتي ولي معمولي أقول لك في ولاية عامة والخاصة تشتري مقطع الوسيطة اسمع يا عبد الشيخ قتلنا الاولياء العامين والخاصين مين اللي قال في الولايه العامه والخاصه نصوص شرعيه فما تريد العلم عشان كده ما تعرف وبيقولوا لك من فوق فوق زي ما الجماعه كان بيت يقول لي خالد بن باز يقول لي صفحه بتحط الصفوان يعني عارف ايش يعني انت عارف ما هي السلك الاولي وين نرجع طيب هل دلت النصوص على أنه أي مؤمن الله يحبه ولا ما دلت على ذلك؟ دلت النصوص؟ النصوص دلت على أنه أي مؤمن الله يحبه ولا ما دلت؟ أيوة النصوص دلت على أنه أي مؤمن الله يحبه وكون الله يحبه في المحبة العامة تجي محبة خاصة في النصوص الشرعية وين ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يظهر في النار. طيب ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان غير الإيمان الكامل ليه؟ المؤمنون كلهم بيحبوا الله لكن هو شنو؟ الله ورسوله إذا أحب إليهم مما سواهما. الدليل على ذلك شنو؟ بامتثال أوامر الله واجتناب النواهي وكذلك من النبي عليه الصلاة والسلام. إذا في شنو؟ في المحبة العامة وفي المحبة شنو؟ الخاصة. لو ما في محبة خاصة طيب لماذا الصحابة رضوان الله عليهم أصبحوا يذوقون أيهم يعطاها؟ الرائع أول يوم أنا أصلاً أعدها بشنو سيدنا البقاء قال لكم في مصر الإمام أحمد قاتل الله ما قطع عليه قال لهم أعدها لسيدنا عمر قاتل اليوم الثاني في خيبر الله ما قطع عليه يوم الثاني بالليل هل هو صلي حتى اليوم الثالث هل هو شنو ليلة بتاعت اليوم الثالث قال أعطينا الغاية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله بسم الله عليه. الصحابة هم استغربوا من شنو يا شيخ يحب الله ورسوله يحب الله ورسوله هل يحبهم من الجبير ما سبق إلا هو الآن هو الله يحبهم ولا بعده أيوة إتوا على بعد الكفار كان كفارته فصبعت الله بقوله يحبهم ويحبونهم أزيدة المؤمنة أزيدة من الكافرين يعني كلهم كانوا عندهم محبة لكن بيتحدثوا هم الصحابة عن المحبة بينها الخاصة في كل الأولياء نعرف أفراده يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله يكفر الله عليه أصبح الصلاة لله أين علي يسمع شوف المحبة الخاصة المؤمنون كلهم أولياء الله بالولاية عامة أما نحن نصر الولاية الخاصة كلمة ولاية معناها شنو؟ وانا الله لطاعة ربنا ولاه بالمحبة. الله أكبر. وعلى الله بطاعة. ما معنى وعلى الله بطاعة؟ أمبالي أعطاره يلا ثاني توالت استمرت مش بطاعة الليلة برضو وبكرة برضو وبعد بكرة برضو بيعه شنو؟ وعلى الله بطاعة. والله ولاه جميع أخواننا بالكرامة ولاه بكتب فضله بيجود وكرامه جميل. الله فتح عليه كذا ثاني الله فتح عليه كذا ثاني الله فتح عليه كذا ثاني فتح عليه كذا وليا أصبح معناته من الأولياء أن ربنا وله بهذا بهذا هو المراد وهذا هو المقصود. طلعت المسألة عشان كده ولاية العامة لا تمثل ولاية الخاصة. وقوله وإن الإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. ونحن المؤمنون لا نفرق بين أحد من رسله ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. والدليل على أن الإيمان ما ذكره ما روي أن جبريل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. وكذلك قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر لا نفرق بين أهل من رسله. ده الكلام الذكر وده شيء يرسله هذا هو المراد وهذا هو المقصود. دي كلها مسائل واضحة. الحديث هناك بين لنا الإيمان والآية القرآنية بتقول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. الإيمان وين؟ بالله وملائكته وكتبه ورسله يلا كده بالله. طيب عشان تعرف زي ما ذكرنا التقارير دي ليه؟ لأنه في تداخل بيناتهم. لكن الآية شنو يا أخوانا بتاعت آمن الرسول؟ هل ذكرت اليوم الآخر ولا ما ذكرته؟ لم تذكر اليوم الآخر. لكن ما يدل على أنه ما داخل فيه عشان كده أقول شنو؟ جزء منه يسمى شنو يدل اسم الكل. يلا حكم أهل الكبائر مرتكب الكبيرة وقوله أهل الكبائر في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين وهم بمشيئته وحكمته إن شاء قبر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر الله. يا عقيدة المسلمين أهل الكبائر قال في النار زي ما النصوص هي بتقول على أنهم في النار أهل الكبائر في النار لكن الناس يقول لا يخلدون إذا ماتوا. ده الفرق بين ما نحن عليه وبين ما عليه شنو غيرنا. الغير يقول أنه شنو يخلد هو وليه كمان يقول شنو لا لا خلود ماتوا. ليش نشوف هذه الأرض يبين وما هم بخارجين من النار وهل يجاز إلى الكفور وهل يجاز إلى الكفور بكل شنو يستدل بها. ونحن قلنا لهم شنو ذكرنا لهم الأجوبة الصحيحة بها الجزاء بتاع الكفار. أما الجزاء بتاع العقوبة قلنا النبي عليه الصلاة والسلام تحدث بالسنة عشان تبين لنا القرآن فدلت الأدلة من السنة على أنه في ناس هيخشوا الجنة بلا حساب في ناس هيخشوا الجنة بعد العقاب. بل قال النبي عليه الصلاة والسلام أنا بعرف أول من يدخل الجنة وبعرف أول من يدخل النار وآخر من يخرج من النار بعرف أول من يدخل الجنة ما هو وآخر من يخرج من النار لا بعرف آخر من يخرج من النار يعني هو سجن أطول سجن أنا بعرف. وبعدين يلا إذا أنا صرت متابع على ذلك والأحاديث اللي وردت في السياق والسنة في هذا الباب لا من باب هذا التواتر. فلا يمكن أن تفرق السنة النبوية الصحيحة المتواترة دي للآراء اللي هم استنبطوها من النص اللي هم الخوارج والمعتزلة، وظنوا أنها تفيد أن المؤمن العاصي يخلد في النار، وقد ذكرنا الكلام ده في الحياة